فهي في يده لا في قلبه. وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ قال نعم، بشرط ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. فالزهد إذن هو زهد القلب، فلا يستشرف للدنيا ولا يلقي لها بالا، بل يجعلها مطية للدار الآخرة، فهي دار عبور لا دار قرار. وكثير من الناس يدعي أنه زاهد في الدنيا لما فيها من التعب والمشقة، وقلبه أشد التعلق بها، فهذا ليس بزاهد في الحقيقة، لأن الزهد لا يكون إلا مع القدرة. ولذلك لما قيل لسفيان الثوري أنت زاهد؟ قال لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي في يده الدنيا، أما الذي ليس في يده الدنيا كيف يزهد؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا يكن قلبك متعلقا بما في أيدي الناس، فلا تتطلع إلى ما في أيديهم ولا تنظر إلى ما أنعم الله عليهم، لا نظر رغبة ولا نظر طلب، فإنك إن كنت كذلك أحبك الناس، لأن الإنسان ينفر ممن يطمع فيما عنده أو يتطلع إليه، فإذا استغنى عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم، وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونأخذ الجواب على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، بوركتم إن شاء الله. ماذا يجوز لنا الشرع في الرد على الظالم خاصة إذا تعدى حدود الله؟ شكرا. طبعا رد الظلم على الظالم لا بد أن يكون بضوابط شرعية، فلا يتجاوز فيه الحد المأذون، وهذا يختلف حسب نوع الظلم. القاعدة أن الإنسان إذا ظلم رد هذا الظلم، لكن لا يكون بتجاوز ولا يكون بمحرم أيضا، هذا هو الأصل، ولكن يختلف بحسب الصورة، فلا يمكن أن نعطي جوابا مانعا لجميع الصور، لكن هذه هي القاعدة والله تعالى أعلم. كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فلا يتجاوز في هذا. فمثال ذلك، وقد ذكر بعض أهل العلم، يعني نأخذ مثال على ذلك حتى يتضح، يعني لو فرضنا أن رجلا اعتدى على بنت رجل واغتصبها، فهل نقابل اغتصابه باغتصاب ابنته؟ هذا لا يقوله رجل فقه العلم، فهذا من التعدي، هذا ظلم، لكن ظلمه لا يرد بمثله، فكل صورة لها حكم ولا يمكن أن يعطى لها حكم عام. ما الفرق بين الزهد والورع؟ العلماء كلماتهم قريبة جدا في تعريف الزهد والورع، وبعضهم يفرق، يقول الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. هذا فيما أستحضر الآن، وإلا تقريبا فيما وقفت من شروح لهذا الحديث يقولون أن معنى الزهد والورع قريب جدا من بعضهم من بعض، ولكن بعض العلماء فرق بهذا الفرق. أعيده: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. يعني الآن أمثلة لسنة الخلفاء، مثلا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه، هذا الأذان هو من سنة الخلفاء الراشدين، وهذا الأذان لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالأذان في يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أذانا واحدا، إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. لما كثر الناس زاد عثمان عند باب الزوراء، يعني الآن من يعيش في المدينة أو جاء للمدينة هو قريب من الجهة الشمالية الغربية من جهة فندق الموفنبيك، تقريبا هناك في ساحة كانت لهيئة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، الآن هي سوق تقريبا، كانت في هذه الجهة تقريبا كان يؤذن، وهذا الأذان كان لإعلام الناس أن الوقت قد اقترب. واليوم هذا الأذان جلب إلى المسجد داخل المسجد، ومن جلبه ليس عثمان، جلبه ملك من ملوك بني أمية، وبقي إلى يومنا هذا. لكن الأذان الذي هو سنة هذا الخليفة الراشد والذي لم ينكره جماهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأذان إذا فعل كما فعل عثمان فهو سنة وحجة بنص هذا الحديث. كيف نستطيع الوصول إلى درجة الزهد؟ طبعا ذكرنا أن الزهد يعني الإنسان يتدرج في الزهد، الزهد يحتاج إلى علم، لابد الإنسان أن يكون عالما ولا يزهد عن جهل، لأن الجهل قد يوقع الإنسان في العنت وفي المشقة وفي تحميل نفسه ما لا تطيق، فلا بد من العلم حتى تكون زاهدا. وليس العلم أن تكون مثل الإمام مالك في العلم، لكن أقصد أن لا تدخل في أمر إلا على بصيرة. والزهد كما تقدم الكلام في الشرح هو زهد القلب، أهم شيء ألا يعقد قلبك على هذه الدنيا الفانية، هذه الدنيا الزائلة، هذه دار عبور لا دار قرار. فمن نظر إلى الدنيا على أنها زائلة فانية وأنها مطية للآخرة وأنها دار ابتلاء وبلاء، فصبر على الابتلاء وصبر على البلاء وأخذ منها ما يكون عونا له على آخرته، فهذا هو الزهد الحقيقي، سواء كان هذا الرجل غنيا ثريا أو كان فقيرا. لم أفهم ما معنى ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك. الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس وليس يحبك الله، هكذا الحديث. الحديث ليس بتكرار محبة الله مرتين. الزهد في الدنيا يجلب محبة الله، والزهد فيما عند الناس يجلب محبة الناس، هذا هو. وقد ذكرنا مفصلا في الشرح فيرجع إليه. ما هما العلتان في الحديث؟ العلتان ذكرناه. أي حديث؟ حديث الثلاثون، حديث ذكرنا الانقطاع بين الصحابي أبي ثعلبة الخشني ومن قبله الراوي عنه وهو مكحول وهو تابعي، قيل أن مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة فبينهما انقطاع، وهذا يعل به الحديث. والعلة الثانية أن الرواة اختلفوا، بعضهم رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أوقفه على الصحابي أي جعله من قول الصحابي أبي ثعلبة الخشني. ولكن ذكر ابن رجب رحمه الله في شرحه الماتع جامع العلوم والحكم ذكر له شواهد، منها حديث أبي الدرداء الذي صححه الحاكم والبزار، والله تعالى أعلم. لم أفهم، وإن كان الظلم أناس آخرين والظالم لم يرتدع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل إنسان يفعل المقدور عليه، والله جل وعلا لن يحاسبه على شيء لا يقدر عليه. فلو كان هذا الظلم قد بدر من عصبة من الناس لا طاقة لك بهم، ولست من أولي الأمر الذي يملك زمام الأمور، فما حيلتك إذن؟ لا حيلة لك، تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف بمعروف، وتنهى عن المنكر بمعروف، هذا واجبك في حدود الطاقة والاستطاعة. أما غير ذلك فلا تكلف نفسك ولا تؤنب نفسك على شيء لا تملكه ولا تستطيعه. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.